أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال: فذهبت فدخلت في القوم. يعني حتى لو رأيت غرة منهم لا تفعل شيء، حتى لا، في الرواية قال: لا تدعرهم علي. قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله عز وجل تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، لينظر كل امرئ من جليسه. قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: هذا من المكر والكيد والذكاء والدهاء، وذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط في نواب القادة أن يكونوا فيهم من الدهاء والحكمة والصبر. فإن حذيفة أو لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحدث شيئا، يصبر على أمر القائد، لا يخالف ولا يجتهد باجتهاده، لأنه سيفسد على القائد خطته. وهنا أيضا الذكاء كيف تصرف. فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، فبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح. طبعا الذي يكرهون هو المكر الذي كاده الأشجعي لما نعيم بن مسعود لما أسلم، كان رجلا يقول يأتي إلى بني قريظة، وكان عندهم في الجاهلية قبل الإسلام له عشيقة كانت فيهم أسواق الفساد من كذا، ويذهبون إليهم العرب، يعني محلات فساد. قال: فلما قذف الله الإسلام في قلبي ورأيت ما عندهم أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت ومرني بأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذر عنا. فقال: أذل لي فأذل، يعني بأن يقول شيئا كريما. فلما دخل في بني قريظة وقال لهم: إني أتيتكم من قريش قد عزموا على ترككم، وأنتم الذين تبتلون، هذه العرب تذهب، وأنتم تعرفون صداقتي معكم ونصحي لكم، كان بينهم مصالح غير الأشياء الأخرى، وإنه إذا انصرفت قريش وانصرفت غطفان لا يستفرد بكم محمد وأصحابه فيقتلون. فتوثقوا منهم فإنهم قد عزموا على الفرار. فقالوا: كيف ترى؟ قال: إذا جاءوكم اشترطوا عليهم أن يجعل يدخل معهم من أولادهم أو من فرسانهم، يعطونكم الحلقة، يكون معكم في الحصن، بحيث إذا غدروا لا يستطيعون يغدروا بكم معكم من أهلهم، وكذلك غطفان، فإنكم إن فعلتم ذلك ضمنتم أنهم لن يفروا ويتركوكم. فسألوهم الحلقة والرهن، الحلقة يعني السلاح، جعلونها عندكم يرهنونها مع أولادكم. ثم ذهب إلى أبي سفيان فقال له: يا أبا سفيان، إن قريظة قد عزمت على الغدر، تواصلت مع محمد صلى الله عليه وسلم وعزموا على الغدر بكم، ولهم علامة. قال وما هي العلامة؟ قال أن يأتوكم فيسألوكم الرهن من أولادكم كذا وكذا فيسلموهم لمحمد يضرب عناق. وذهب إلى غطفان وقال لهم مثل ما قال لقريش. وكان الأمر كما كان. جاءت قريظة إلى أبي سفيان قريش وقالوا نحن نخشى أن تغدروا بنا فنعطونا رهنا وهو من أولادكم يعني من رجالكم ومن السلاح. فقالت قريش هذا الذي أنذرنا نعيم بن مسعود الأشجعي. ثم ذهبوا إلى غطفان فقالت غطفان هذا الذي أنذرنا. فآبت قريش وآبت غطفان. فقالت قريظة هذا الذي أنذرنا نعيم أنهم يعبون إذن هم عازمون على الغدر. فتفرقت كلمته. فهنا دب الخلاف فتفرق. فكان مما أرسل الله عليهم هذه التفرقة. سبحان الله مدبر بكل شيء. نعم نعم. وبلغنا عنهم قال وأخلف قال ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة. وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح الذي ترون. والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء. فارتحلوا فإني مرتحل مرتحل. نعم. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولو العقال يكون معقولة هي يد واحدة فأحيانا يطلقها قبل أن يقوم يحل. وأحيانا لأن فيها انشوطة الانشوطة يسحب فكذا وينحل العقال. وأحيانا يركب عليه ثم يحلها فإذا انحلت العقال قامت. هنا من عجلة أبي سفيان أنه ركب وخبطها فقامت من شدة قبل أن يحل العقال من شدة ما في قلبه من الرعب وما في قلبه من العجلة نفسه من العجلة. والناقة من شدة ضربها قامت. فلما وقفت على ثلاث حل عقاله. هذا هو المقصود. نعم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ولولا نعم ولولا عهد رسول الله هذا حذيفة يقول نعم ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا تحدث شيئا حتى تأتينا حتى تأتيني. ثم شئت لقتلته بسهم. ثم شئت عندك لو شئت. يعني قال أصبح عندي قريبا ويمكن أن أقتله لكن النبي قال لا تحدث لنا شيئا. هذا الذي ينبغي بالجندي مع قائده. نعم. قال حذيفة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل. فلما رآني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط ثم ركع وسجد وإني لفيه. يعني مثل الكساء الذي يتغطى فيه مثل البطانية يكون كذا. هذا المقصود لبعض النساء يعني ينام فيه في الفراش. فكان فوق ظهره من البرد شدة البرد. فجاء حذيفة مرهق وتعبان فجعله تحته وألقى عليه طرف المرط ليستدفئ. وفي بعض الروايات أنه لما أمره خرج وكان شديد البرد فقال فدعا لي فصرت في مثل التنور أو قال في مثل الحمام. إيش ذهب هناك الناس في برد شديد وهو في دفء. سبحان الله. نعم. وسجد وإني لفيه. فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم. وقد رواه مسلم في صحيحه عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال عن السابق كان رواية ابن إسحاق ثم ذكر رواية مسلم. نعم قال وقد رواه مسلم في صحيحه عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة بن اليمان فقاله رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقاله حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديد وقر. فقال قر ولا قر؟ وقر هي مضمومة لكن القر والبرد هل يضم القاموس مكان هنا؟ هل يقال يضم؟ يقول القر بالضم البرد أو يخص بالشتاء، والقرة بالكسر ما أصابك من القر، هو بالضم القرة يعني الضفدع ويثلث قرة وقرة وقرة مثلث ليه؟ لا علي الضفدع علي القرة وبلدة قرب القادسية والدفعة ومنه قررت ومنه قررت أو قررت الناقة رمت ببولها قرة قرة. وقرة العين جرجير الماء. وقر الرجل أصابه القر وأقره الله وهو مقرور. ولا تقل قره لا تقل يعني قره الله ها؟ تقول أقره الله لا تقول قره يعني من الهناء قرة العين. وأقر دخل فيه ويوم مقرور و ويوم مقرور وظهر القر يوم المقرور ويوم قر بارد وليلة قرة. وقد قر يقر ويقره مثلثة القاف. والقرارة بالضم ما بقي في القدر أو ما لزق بأسفلها من مرق أو حطام حطام تابل وغيره. إذن القر هو بالضم يعني ما هو هو بالضم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يجيبه منا أحد. ثم الثانية ثم الثالثة مثله. ثم قال يا حذيفة قم فأتنا بخبر من القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. فقال تعين عليه الأول كان تخيرا من يأتيني بخبر القوم كان تخيرا لما عينه لم يتأخر. وهكذا من مرة قصة علي مع خروجه مع عمرو بن ود قال من لهذا خير المسلمين فلم يقم أحد فلما قال قم يا علي خرج وقتل الرجل. وهكذا قضايا كثيرة لأن إذا تعين وجب عليه بعينه. وأما الأول يكون تخييرا لمن يبادر والأمر شديد. نعم. فقال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. نعم هذا. قال فمضيت كأنما أمشي يعني من الذعر هو الخوف لا تذعرهم علي ذعرا واسمه الذعر يعني لا تهيجهم من الإخافة لأنهم إذا أهيجوا تغير رأيهم الآن هم يريدون الانصراف فإذا أهيجوا استعدوا للقتال مباشرة. واضح؟ وأحيانا يكون النصر لانصراف الأعداء ليس لازم بالقتل، هنا لانصراف الأعداء نصر. وأحيانا النصر يكون بالصلح، سمى فتحا من الفتح الحديبية، سمى الله فتحا ونصرا وهو صلح. وأحيانا يكون النصر بالإنجاء، مثل ما أنجى الله النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وفر منهم يوم الهجرة، قال إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، سماه نصرا من أنجاه. وقد يكون ويكون النصر بالغلبة على الأعداء، كمثل ما يوم بدر وغيرها في المعركة والغلبة، فيكون نصرا وهكذا. فهنا النصر بصرف الأعداء عنهم، بصرف الأعداء 3000 والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب القلة دون الألف. صلى الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة فلم يجبه منا أحد؟ رجعت بعيد. نعم. قال أتني بخبر القوم. قال فمضيت. نعم. قال فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. الدفء الذي حال فيه. نعم. فإذا أبو سفيان يصلى ظهره بالنار، فوضعت سهما، يعني جعل وراء ظهره نارا وأمامه لأجل أو يأتي إليه يدفع الظهر. نعم. فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. نعم. ولو رميته لأصبته. قال فرجعت كأنما أمشي في حمام. يعني تيقن من قتله، ليس تشك، لكن مع ذلك ترك، لأنها يصبح معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فليست كل فعل يوافق الأصل يكون طاعة، قد يتحول إلى معصية. نعم. قال فرجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابني البرد، حين فرغت وقررت يعني برد، صابني البرد وقررت بردا شديدا، صيب الرعشة من البرد. لما رجع دخل فيه البرد، رجع إلى وضعه الأول، سبحان الله. أيوة. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألبسني من فضلي عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى الصبح. فلما الفجر إلى وقت الفجر. نعم. فلما أن أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. بعد ما أخبره بالخبر قال نم، فنأ نوما طويلا إلى أن طلع الفجر. نعم. قم يا نومان. ماشي. وقوله إذ جاءوكم من فوقكم، أي الأحزاب، ومن أسفل منكم بنو قريظة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي من شدة الخوف والفزع، وتظنون بالله الظنون. بلغت القلوب الحناجر، من الرجيف ارتفعت القلوب حتى كأنها خرجت من الصدور إلى الحلوق، إلى الحنجرة، من الرجيف، سبحان الله. قال ابن جرير ظن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدائرة على المؤمنين وأن الله سيفعل ذلك. وقال ابن إسحاق في قوله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ممن ضعف إيمانهم من المنافقين وقالوا: ما يعدنا إلا غرورا، وكيف ونحن لأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى أن يقضي حاجته، ويزعمون بفتح فتح فارس والروم، وكانوا يقولون هذا ما، لكن المؤمنين كما قال عز وجل: لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمان وتسليم. قالوا هذا ما وعدنا بالبلاء، وعدنا بالفتح الذي يكون بعد الانتصار، بعد البلاء، وهكذا. فرأوا بشائر النصر في أول الفت البلاء. وأولئك لا، نظروا إلى الحال وقال ما يمكن خلص، ظنوا تظنن بالله يبنون. وقد يقع أيضا من المسلم الظن هذا، لا على الظن بأن الله يخلف وعده، لا، وإنما الظن بأنه قدر الله ذلك، مثل قوله عز وجل، وهذا تفسير قوله عز وجل الذي يعني استشكل عند بعض العلماء، وهو قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. كيف هل الرسل يظنون بالله أنه يخلف وعده وظنوا أنهم قد كذبوا استشكلوا؟ كيف نقول من هذا القبيل، من قبيل أن يظنوا أن الله ابتلاهم وأنه لقصور فيهم أو في قومهم أتباعهم يخلف الله ما وعدهم به بسبب إخلافهم هم. واضح؟ مثل ما قال عز وجل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. مشروط الإمداد بإيه؟ بالصبر وبالتقوى، وأن يأتي الكفار يأتوكم. فلما أتى الكفار صبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثبتوا واتقوا الله فأعانهم، لكن يوم واحد حصل من بعض الناس الإخلال، فحصل أنه ديلت عليهم الدولة بعدما انتصروا في أول الأمر بسبب مخالفة، قالوا أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فمن هنا قد يتخلف الوعد لتخلف الشرط الذي بني عليه الوعد، فقد يقول وعدني ولكن تخلف الأمر بسبب منكم، قل هو من عند أنفسكم. نعم. الله عليكم. وقال ابن إسحاق في قوله وإن زاغت أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. مصيبة القتل في واحد 70 قتلوا من الصحابة، دالت الدولة بعد عليهم، قد أصبتم مثليها يوم بدر وفي أول الجولة جولة واحد النصر للمسلمين رجعت عليه. وقال ابن إسحاق في قوله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق، حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط. وقال الحسن في قوله وتظنون بالله الظنون، يعني الآن المنافقون وجدوا فرصة للكلام، يعني امتحنهم الله امتحانا إلى أنه بلغ أن المنافق يتكلم ويجد فرصة للكلام، فسجل الله عليهم ذلك. قال الحسن في قوله وتظنون بالله الظنون ظنون مختلفة، ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه يستأصلون، وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جميل. يعني قال الظنون هنا مختلفة، ظن المنافقين غير ظن المؤمنين، هذا هو، هذا جميل. قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا. فحينئذ ظهر النفاق وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض, يعني هناك منافق خلص وهناك منافق نفاق المرض, مؤمن ومنافق في حال. كيف المنافق الخالص الذي أصلا ما يعني يكذب يكذب النبي صلى الله عليه وسلم لكن يظهر الإسلام, والآخر الذي يصدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤمن ونبي وكذا لكن يشك في بعض الوعود في بعض الأعمال لا يثق بها, فعنده مرض أو شهوات وميول وشكوك, فهذا الذي في قلبه مرض, مرض الشك أو مرض الشهوة. فالذي في قلوبه مرض الشك وأشياء في أمور هذا منافق شد, وبعضهم في قلبه مرض الشهوة والمعاصي الذي يجعله يتذبذب, لأنها الذنوب هذه تدرك صاحبها تسبب له الاضطراب. نسأل الله عليه وسلم ذلك الإنسان يكثر من الاستغفار حتى لا يقع في يعني مهالك الذنوب. نعم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المنافق فنجم نفاقه والذي في قلبه نجم أي ظهر. والذي في قلبه شبهة أو حسك لضعف حاله فتنفس بما يجد من الوسواس في نفسه لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه من ضيق الحال. وقوم آخرون قالوا كما قال الله, وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب يعني المدينة كما جاء في الصحيح أريت في المنام دار هجرتكم أرض بين حرتين فذهب وهلا أن نعم فذهب وهلي وفذهب وهلي أنها هجر فإذا هي يثرب. وفي لفظ المدينة فقوله لا مقام لكم أي ها هنا يعنون عند النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المرابطة فارجعوا أي إلى بيوتكم ومنازلكم, لأن المكان كان في ذلك الوقت بعيد سلع جهة الشمال من المدينة يعني من جهة أعلى أحد ليس من جهة أحد مباشرة من جهة أعلى, وهو الآن داخل المدينة قريب لكن أول كان بعيد لأن المدينة فيها حرة شرقية فيها جبل أحد فيها حرة غربية فليس هناك مدخل لها للخيل والإبل سريع إلا من جهة ما وراء جبل سلع, هناك فرجة الجيوش تأتي كبيرة فهنا تحتاج إلى هذا ليس كطريق المارة الذين يكون مع المسالك السهلة خفية بين الحرة وبين. فهنا أشار عليهم سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق لإغلاق هذه الفرجة من جهة ما بين السلع وأحد, فصارت أغلقت وحرسوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم رابطوا عليها, والجهة الأخرى ما يستطيعون يأتوا لأن الحرة جبال حجر كبير ما تمشي فيها الإبل ولا الخيل صخور. فهنا حرسوا المدينة, فهذا المرابطة يقول نرجعوا إلى أهلك وإلى المدينة نرجعوا إلى أهلك, ويقول بيوتنا عورة ما في أحد هناك نخشى عليهم من اليهود ونخشى عليهم من كذا فيكذبون وما هي بعورة حوس, هذا هو المكان احرص لأن صادق. ويستأذن فريق منهم النبي. قال ابن عباس هم بنو حارثة قالوا بيوتنا نخاف عليها السرق, لأن بني حارثة كانوا بدوا في بيوت الشعر خيام وكانوا أقرب إلى سلع من جهته، فكانوا يقوم ثم بعدهم بنو سليم، فيقولون بيوتنا عورة ما هي زي البيوت المحصنة، لا هذه بيوت مكشوفة مخشى السراق. قال الله ما هي بعورة. وذلك في الحديث الصحيح أنه خلت الديار، خلت المنازل قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فارتحلت بنو حارثة ونزلوا في المدينة قرب المسجد، بيوتهم بيوت الشعر هذه خيام. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قرب المسجد، فيهم مؤمنون كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني حارثة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم لأنها ثغر المدينة، فهناك تكتب آثاركم إذا أتيتم إلى المسجد، وهناك خير لكم لأنها رباط حرس على مدخل المدينة. الذي هنا ليس كل بني حارثة، لا بعضهم. وكذا قال غير واحد، وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك هو أوس ابن قيضي، يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة، أي ليس دونها ما يحجبها عن العدو، فهم يخشون عليها منهم. قال الله تعالى: وما هي بعورة، أي ليست كما يزعمون، إن يريدون إلا فرارا، أي هربا من الزحف. قال الله تعالى: يكفي هذا. لا لا، شيء في النفس، الناس الآن يسمونه حسيك، وبعضهم يقول حس كله، شيء من بس هو حسب شخصناها أنها تشكك، ما أدري، لكنها يسأل الناس الآن يقولون حس كله في قلبه، حس كله يعني شيء زي الوسوسة أو زي من اللي صار الحسك يلزم يصير ما يقدر يرتاح. يمكن قد يكون من الحسك لأنها تشك القلب، الحسك يشك شوك، قد يكون. اللهم ثبتنا على الهدى والإيمان، وعافنا ولا تبتلنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك وكفانا برعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا وولاة أمورنا، وفقهم لطاعتك ومرضاتك. اللهم رد كيد عدونا يا ذا الجلال والإكرام، وانصرنا إنك أنت القوي المتين يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.